بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 56 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر فيه أو به كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. ومثل ذلك الفتن وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا. فتنا أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين، فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي أهؤلاء من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دوننا، ونحن الأكابر والرؤساء، وهم المساكين والضعفاء. وهو إنكار، لأن خص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق إلى الخير، كقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، واللام للعاقبة. أو للتعليل على أن فتنا متضمن معنى خذلنا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه، وبمن لا يقع منه فيخذله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الذين يؤمنون هم الذين يدعون ربهم، وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج، بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله إليهم، ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى. أو أمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بسعة رحمته وفضله بعد النهي عن طردهم إذانا بأنهم الجامعون لفضيلة العلم والعمل. ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد ويعز ولا يذل ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وقيل إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا أصبنا ذنوبنا أو ذنوبا عظاما فلم يرد عليهم شيئا فانصرفوا فنزلت أنه من عمل منكم سوءا استئناف بتفسير الرحمة وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدن منها أنه بجهالة في موضع الحال أي من عمل ذنبا جاهلا في موضع الحال أي من عمل من عمل ذنبا جاهلا بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد كعمر فيما أشار إليه أو متلبسا بفعل الجهالة فإن ارتكاب ما يؤدي إلى الضرر من أفعال السفه والجهل ثم تاب من بعده بعد العمل أو السوء وأصلح بالتدارك والعزم على ألا يعود إليه فأنه غفور رحيم. فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأ أو خبر أي فأمره أو فله غفرانه وكذلك ومثل ذلك التفصيل الواضح نفصل الآيات أي آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين المصدين منهم والأوابين ولتستبين سبيل المجرمين. قرأ نافع بالتاء ونصب السبيل على معنى ولتستوضح يا محمد سبيلهم فتعلل كل منهم بما يحق له. فصلنا هذا التفصيل وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولتبين سبيلهم. والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل فإنه يذكر ويؤنث ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين. قل إني نهيت صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد أن أعبد الذين تدعون من دون الله عن عبادة ما تعبدون من دون الله أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها قل لا أتبع أهواءكم تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهاد لهم وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى وليس بهدى وتنبيه لمن تحرى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد. قد ضللت إذن أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت وما أنا من المهتدين أي في شيء من الهدى حتى أكون من عدادهم. وفيه تعريض بأنهم كذلك قل إني على بينة تنبيه على ما يجب اتباعه بعدما بين ما لا يجوز اتباعه والبينة الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل. وقيل المراد بها القرآن والوحي أو الحجج العقلية أو ما يعمها من ربي من معرفته، وأنه لا معبود سواه، ويجوز أن يكون صفة لبينة. وكذبتم به، الضمير لربي أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره، أو للبينة باعتبار المعنى. ما عندي ما تستعجلون، يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم، فأمطر عليهم حجارة من السماء، أو فأمطر عليهم حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن الحكم إلا لله، في تعجيل العذاب. إن الحكم إلا لله في تعجيل العذاب وتأخيره، يقضي الحق أي القضاء الحق، أو يصنع الحق ويدبره من قولهم قضى الدرع إذا صنعها، فيما يقضي من تعجيل وتأخير. وأصل القضاء الفصل بتمام الأمر، وأصل الحكم المنع، فكأنه يمنع الباطل. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم يقص من قص الأثر أو من قص الخبر، وهو خير الفاصلين القاضين. قل لو أن عندي ما تستعجلون، لقل لو أن عندي أي في قدرتي ومكنتي ما تستعجلون به من العقاب لقضي الأمر بيني وبينكم، لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي، وانقطع ما بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. في معنى الاستدراك كأنه قال ولكن الأمر إلى الله سبحانه، وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن ينبغي أن يمهل منهم، وعنده مفاتح الغيب. خزائنه جمع مفتح بفتح الميم، وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات، مستعار من المفتاح من المفاتيح الذي هو جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح، ويؤيده أنه قرئ مفاتيح. والمعنى أنه المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها لا يعلمها إلا هو، فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعلم ما في البر والبحر، عطف للإخبار عن تعلق علمه تعالى بالمشاهدات عن الإخبار من عن اختصاص العلم بالمغيبات به، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، معطوفات على ورقة، إلا في كتاب مبين، بدل من الاستثناء الأول بدل الكل، على أن الكتاب المبين علم الله سبحانه وتعالى. بعد أن قرأنا ما كتب المفسر رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ربنا سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض. يقال فتنت الذهب، ما معنى فتنت الذهب؟ أي اختبرته. والاختبار أن يوضع الذهب على النار، كما ترى كيف أن الصائغ يعرض الذهب على النار فيخرج كل الأشياء التي دخلت فيه، وتنفصل الذهب عن غيره تماما. ولذلك هذا الاختبار إنه هو في الحقيقة الابتلاء في الدنيا. وهذا الابتلاء ترى أن أحوال الناس تختلف في الدنيا، فتتباين كل إنسان يسير في طريق ويسير في أمر من الأمور، فمنهم من وفقهم الله عز وجل للخير، ومنهم من ابتعدوا عن الخير وتنكبوا طريق الشر. فتجد أن بعض الفقراء الذين والعبيد الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقوا أشراف قريش إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه القرآن الكريم، أي صاروا مسلمين. ما كان من أولئكم الكفار إلا أن يقولوا، قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء الضعفاء؟ أهؤلاء الفقراء يعطيهم الله عز وجل الهداية والتوفيق؟ نعم، هؤلاء يعني كيف يسعدون وهم دوننا، وهم يقيسون الآخرة على الدنيا، هم أشراف في قريش في حياتهم في الدنيا يريدون أن يكونوا أشرافا يوم القيامة دون أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء الإخبار عنهم قالوا: هؤلاء سعدوا قبلنا، هؤلاء سيكونون من المهتدين ونحن من الضالين، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء هم المساكين والضعفاء ونحن السادة والكبراء. وكأنهم أنكروا أن يخص الله عز وجل الخير والسبق لهؤلاء الذين ساروا على منهج الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ما كان منهم ومن شيطانهم إلا أن قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحان الله، هم عند ذلك يريدون أن يبقوا أنفسهم على عنادهم وعلى تكبرهم. ولذلك معنى فتنا أيضا من الممكن وفقنا طائفة وهم الفقراء، وخذلنا طائفة وهم الذين لم يؤمنوا وهم الذين سموا أنفسهم بأشراف قريش وأمثال هؤلاء. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله سبحانه وتعالى يعلم، بلى الله أعلم بهم، لأن الله عالم بالغيب ويعلم سبحانه وتعالى بمن يقع عليه الإيمان وبمن يشكر الله سبحانه وتعالى وبمن يوفقه لدين الله عز وجل، ومن لا يؤمن ومن يخذل ومن لا يوفق. الله سبحانه وتعالى أعلم بهؤلاء وأعلم بهؤلاء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم دخلوا في دينه وسلكوا طريق رضوانه، وهؤلاء الذين وصفوا بأنهم اتبعوا القرآن وأخذوا بالحجج والبينات وآمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، وفقهم الله فواظبوا على عبادة الله عز وجل، أمر الله رسوله أن يبدأهم بالسلام فقل سلام عليكم، أي سلام من الله عليكم. والسلام من الله تبارك وتعالى بشارة بأن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته وفضله لهم بعد النهي عن طردهم كما جاء في الآيات السابقة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن عندما ترى أن هؤلاء، والنبي ما طردهم، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أراد أن يجعل لهؤلاء وقتا الذين سموا أنفسهم الأشراف لعلهم يؤمنوا وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام التي وضعها الله في قلبه، يتمنى أن يدخل الناس ويرجو أن يدخل الناس جميعا في دين الله عز وجل. لا، هؤلاء هم الذين الفقراء، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء المواظبون سلام من الله عليهم، لأنهم جمعوا بين أمرين اثنين، فضيلة العلم وفضيلة العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فترى أن الإيمان وحده لا يكفي، الإيمان يحتاج إلى عمل صالح نتقرب فيه إلى الله عز وجل. ومن كان شأنه علم وإيمان وعمل، من شأنه أن يقرب إلى الله، من شأنه أن لا يطرد، من شأنه أن يعز وأن لا يذل، من شأنه أن يبشر بالسلامة في الدنيا وأن يبشر في الرحمة في الآخرة. لذلك فربما بعضهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم قد أذنبوا ذنوبا عظاما لم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ندموا على ما فاتهم من الذنوب التي فعلوها، ولذلك عندما فعلوها كانوا جاهلين بحقيقة أمرها ولم يعرفوا هذا الشيء فيها وماذا تفعل معهم، لذلك لم يتحققوا من مضارها، وربما كان ذلك قبل الإسلام، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهنا يعطينا أمر التوبة إلى الله عز وجل وأمر الإصلاح. لذلك إذا تاب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وأخلص في النية وجدد العزم ورد الحقوق إلى أهلها وقام هذا الفعل، عند ذلك يعني قام الفعل الطيب مقام الفعل السيء، معنى ذلك هؤلاء تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب واحدا من هؤلاء عن عمله السابق الذي عمله سابقا كما قال الشيخ أو متلبسا بفعل الجهالة، فإن ارتكاب ما يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل. ثم تاب من بعده، تاب من بعد العمل، تاب من بعد السوء، أصلح. هذا شأن المؤمن، أصلح، تدارك، عزم على ألا يعود، لذلك وجد الله غفورا رحيما. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أي فله الغفران، فله الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي بعد ذلك وكذلك نفصل الآيات. الآيات في القرآن الكريم مفصلة تبين سبيل المهتدين وسبيل الضالين، سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين، سبيل المطيعين وسبيل المجرمين، سبيل المصرين على ذنوبهم وسبيل الأوابين العائدين إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نصب السبيل الطريق، نصب هذا الطريق وبينه لتستوضح يا محمد يا رسول الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. عند ذلك تبين لهم هذا التفصيل الذي فصله الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك يظهر الحق ويظهر الباطل. ولذلك هذه الآيات إنما تبين ما آل إليه أمر الناس. قال إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله. هنا بدأ بهؤلاء الذين يشركون بالله تبارك وتعالى. إني نهيت، ما معنى نهيت؟ صرفت، زجرت، أبعدت، نعم، عن هؤلاء. وهذا أمر للتوحيد. فهذا عندما ندعو أي شيء من دون الله سبحانه وتعالى، هذه الآلهة التي تسمونها آلهة من دون الله، نهيت أن أعبدها، نهيت أن أنظر إليها، نهيت أن أسجد لها. هذه عباد أمثالكم، فكيف تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ ثم أكد هذا الأمر، قل لا أتبع أهواءكم. هذا من عمل الهوى، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. من يتبع الهوى، من يتبع الجاهل، من يسير على طريقتكم، هذا قطع لكل أطماع المشركين. وإذن لن تجدوا طريقا نتنازل فيه إلى رأيكم ولا إلى هواكم، بل نحن نتحرى الحق ونتبع الحجة ونسير على ما أمرنا ربنا عز وجل. قد ضللت إذن، إذ متى أكون ضالا لا سمح الله؟ إن اتبعت أهواءكم وأكون وما أنا من المهتدين، إذن لا أكون في عداد المهتدين إن اتبعت أهواءكم. ثم أكد هذا المعنى سبحانه وتعالى فقال قل إني على بينة من ربي. إني على بينة من ربي، فهذا التنبيه الذي بين الله سبحانه وتعالى به بالدلالة الواضحة التي فصلت ما بين الحق وما بين الباطل. أنا عندي قرآن، عندي حجة، عندي وحي، عندي معلومات من الله تبارك وتعالى. لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا موجد إلا الله، وأنتم تكذبون. متى كذبتم بالله تبارك وتعالى؟ حينما أشركتم به. هذا أعظم نوع من أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنتم أشركتم بالله غيره، ما عندي ما تستعجلون به. هؤلاء كانوا لا يريدون الشيء الذي يفيد، فإذا أرادوا أن يثبتوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، طلبوا شيئا مستعجلا، وهذا الشيء أمطر علينا حجارة من السماء، ائتنا بعذاب أليم. لا، ما عندي ما تستعجلون به، أترك الحكم لله، إن الحكم إلا لله. إذا أراد الله أن يعجل عذابكم عجل، وإن أراد أن يؤخر عذابكم أخر جل وعلا. فهو يصنع ما يشاء سبحانه وتعالى، له الأمر بتمامه. فالله سبحانه وتعالى إنما يمنع الباطل وإنما يحق الحق. ولذلك وفي قراءة يقص، يعني بمعنى أن يتبع طريق الخبر، خبر العمل الصالح، وهو خير الفاصلين، أي الذين يقضون الله عز وجل. وهنا ليس الأمر على بابه مثلا كما نقول وهو عليه هين، لا، معنى ذلك ما يوجد هين وصعب على الله تبارك وتعالى. وهنا خير الفاصلين لا يوجد، من يفصل كالله عز وجل، معنى ذلك الله سبحانه وتعالى الذي بيده وبقدرته وبمكنته أن يفصل ما بين الحق وما بين الباطل. قل لو أن عندي في قدرتي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لأهلكتكم عاجلا غضبا، لو كان هذا الأمر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من هؤلاء الكفر والإلحاد والبعد والشرك عن الله تبارك وتعالى لا كان العقاب لكم مباشرة ولا عازلتكم بالعقوبة غضبا من الله وانقطع الذي بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الله سبحانه وتعالى هنا الأمر بيده وهو أعلم بما ينبغي أن يفعل، إما أن يعاقب وإما أن يمهل سبحانه وتعالى، وله الحكم في ذلك. ثم قال وعنده مفاتيح الغيب، عنده المفتاح ما يتوصل به من مكان إلى آخر، تفتح الباب تدخل، فعنده مفاتيح الغيب أي الأمور التي يتوصل بها إلى المغيبات عند الله تبارك وتعالى، وهذا من باب الاستعارة للتوصيل إلى الأفهام. فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا أمر من خصوصيات الله تبارك وتعالى، فيعلم الأوقات ويعلم متى يعجل العقوبة ومتى يمهل العقوبة، وإذا تعلق شيء بمشيئته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك، وعقب على ذلك ويعلم ما في البر والبحر. إذن هذا من أجل أن يبين أن هذه المشاهدات التي ترونها ربما تشاهدونها غالبا من سطحها لها أسرار ولها مغيبات لا يعلمها إلا الله. وهنالك رد أيضا على المعتزلة الذين على الحكماء هؤلاء الفلاسفة الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى بعد الإيمان بالله، يقولون هم إن الله سبحانه وتعالى يعلم بالكليات مثلا ولا يعلم بالجزئيات، وهنا يرد الله سبحانه وتعالى عليهم فيقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا سابقا بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي، يقولون إن الله لا يعلم بالجزئيات ويعلم بالكليات، يعلم أنه يوجد رمال في الصحراء كم حبة، هنا يرد الله سبحانه وتعالى عليهم، علم بجزئي حدوث عوالم، هذا العالم يعتبرونه قديم وهو حادث، حشر لأجساد، يقولون تحشر الأرواح ولا تحشر الأجساد، ويرد عليهم بذلك. والله سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا، وفي هذه الآية يبين سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب، وفي قراءة مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وانظر إلى لا نافية وبعدها أداة الحصر، فعلم الغيب محصور بالله سبحانه وتعالى، يعلم ما في البر بكل أجزائه، ما في البحر بكل أجزائه، ما تسقط من ورقة من الشجر يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، لا توجد حبة ولو كانت في ظلمات ثلاث، في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، كل ذلك إلا في كتاب مبين. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي كانت بشكل عام مفاتيح الغيب، ثم أعطانا بدل البعض من الكل، وأخذ يبين الواحد تلو الآخر ويرمز إليه وما يشتمل عليه، ثم ذكر ربنا بعد ذلك وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى. فهذا ما سنقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتابع في درس قادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بهدي القرآن الكريم وبهدي النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.